ما جاءت في الشريعة كاللعب برمحه وسيفه وفرسه، لأن ذلك يعينه على الجهاد في سبيل الله. وكذلك في الوقت الحاضر اللعب بالبنادق الصغيرة التي يسمونها بند الحبة أو محبة، هذا لا بأس به. كذلك العبث، العبث هو أن يفعل فعلا لا داعي له أو يقول قولا لا داعي له. كذلك التلذذ في المجال بالسخر والضحك والقهقه وكثرة التنادر وإدمان الذات والأكثر منه لا سيما عند عامة الناس، أما عند أصحابك وأقرانك فالأمر أهون، لكن عند عامة الناس إياك أن تفتح على نفسك باب الامتهان، فإن ذلك يذهب الهيبة من قلوب الناس فلا يهبونك ولا يهبون العلم الذي تأتي به. نعم. وقد قيل: من أكثر من شيء عرف به فتجنب هاتيك السقطات في مجالستك ومحادثتك. وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية. وعن الأحنف بن قيس أنه قال: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أبغض الرجل يكون وصافا من فرجه وبطنه. الله صحيح، لأن هذا يشغل عن طلب العلم، مثل أن يقول: أكلت البارحة أكلا حتى ملأت البطن، وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا داعي لها. أو يتكلم بما يتعلق بالنساء. أما إذا كان يتكلم بما يكون بينه وبين أهله فذلك من أشد أو من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. الرجل يكون مع أهله ثم يصبح يحدث الناس بما فعل، فإن هذا من أشد الناس منزلة عند الله عز وجل. نعم. وفي كتاب المحدث الملهم، نعم، نعم، فالممدوح يقول: لا يا أخي تعلم ما بين ما جلست معي ولا فررت مني لعلي الجبال، فهم هذا سائل أم أو يكفي؟ لا، هذا إذا كان حقا فلا بأس، كما قال بعض السلف في وقوف بعرفة: لولا أني معهم لرجوت أن يغفر لهم. وشيخ لا شك انه حق، يعني كلنا مذنبون، ولا قل الذنوب راحلة طلق، يعني طيب اذا لا مانع. قال القحطاني في نونيته: والله لو علموا خبيث او قال خبيئة سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. نعم، خمس دقائق لان نعم ايش؟ نعم، كرة القدم نرى انه لا بأس به، بشرط ان يكون اللباس التافع لما يحرم النظر اليه، وان لا تلهي عن واجب، وان لا تشتمل على سب وشتم، وان لا تكون ديدنا الانسان كل النهار يلعب، يعني احيانا لا باس ان ترافع عن نفسك. وكره القدم لا شك ان تنشط البدن وتقويه. طالب العلم، نعم، طالب العلم، إيه؟ لا طالب العلم لا باس به، لكن مو معناه انه ياتي في الاسواق يقول مثلا في هذه البرحه نبي نضع شبك، نعم، ونلعب، هذا ما يعني. لكن اذا خرج مثلا في نزهه وفعل مثلا فلا نرى في هذا باسا ولا ينقص مقدم. نعم. ما معنى الشيخ وراء تحدثنا عن المتماوت والطاعة؟ ايش؟ حدثنا وراء تحدثنا عن المتماوت والطاعة. اي، المعنى رحمه الله يريد ان نحدثهم عن متماوت، يعني ليس نشيطا في فعل الخير ولا طعان يعني ساب يسب الناس ويطعن فيه. نعم جلوها ولكن شيخ ما بعد ولا بعد شيء انما جناح او يحمل الكتاب ولا يحمل فيه، فهذا من ضياع قله الادب او طبيعي. نعم نفهم السؤال ما معنى الاشاره؟ يقول بعض طلبه العلم اذا قام يحدث فإنه يومي في يديه. ها؟ نعم. سؤال عبد الوهاب. نعم. في وجه الشيخ وهو لا الشيخ. نعم. تجد يدي الشيخ تتحرك أكثر من لسانه. لماذا؟ وعلى كل حال يعني لا ينبغي مثلا أن تمد يدك إلى وجه المدرس معلم وتكلم ولو كان كذا فلو كان كذا لأنه سؤال، لكن إذا كان من عادته أن يحرك يديه عند الكلام لأن بعض الناس يتكلم بيديه أكثر من يتكلم بلسانه فليس في هذا بعد إن شاء الله. انتهت الخمس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قلنا عندنا حركة سؤال حتى بنسمع عن الدرس أيضا. نعم. طيب نحن معي حضرتك الله بالنسبة على لقولكم عن طالب العلم أنه ما ينشغل يعني مسائل المباح، فالآن كان يعني ونحن نعلم الناس خاصة الشباب الطلاب يحتاجون أن يعني نجعل برامج رياضية نعم مرتبة أسبوعيا يعني نعم مخصصة للرياضة نعم فهل في هذا بس؟ لا هذا ليس فيه بس يعني بالشروط اللي ذكرنا بالشروط اللي ذكرنا لأن هذا من باب التأليف، وقد اشتبه على بعض الإخوان أن هذا من باب الدعوة وقالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو الناس بمثل هذا فتكون الدعوة بمثل هذا بدعة ينهى عنها، والصواب أنها ليس أنه ليس من باب الدعوة بل من باب التأليف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالحبشة حين مكنهم من اللعب برماحهم في المسجد. هنا الشيخ الآن أيضا أنا في نفس الموضوع أكثر الأخوة مرتبطون بوظائف فالوقت الفارغ يكون عندهم مثلا في الليل ومثلا يصير يكون برنامج بعد الدوام يقومون إلى البر ويأخذون درس بين المغرب والعشاء ثم يلعبون رياضة بعد العشاء. بعد العشاء ولا بعد العشاء؟ ايه؟ بعد العشاء ولا العشاء؟ العشاء. ايه؟ قبل العشاء. لا بأس. أقول لا بأس إن شاء الله. ما في. لا بأس يا شيخ. أبل ما أعرف هذا بأس ما دام المسألة بالشروط التي ذكرنا. لأن الناس يحتاجون الآن إلى مثل هذا. وإلا لا شك أنه لو تخلى الإنسان عن مثل هذه الألعاب كان أحسن، لكن فرق بين الأولى وبين المحرم. ما سمعنا جيد يا شيخ. أقول بارك الله فيك لا بأس بهذا. أقول لا بأس بهذا ما دامت الشروط السابقة متوفرة. شيخ أيضا هناك بعض الإخوة يقول يعني يأخذ أن يوم الجمعة إجازة فيرتب لشباب الحي لعب كرة بعد صلاة العصر يوم الجمعة وجربنا هذا وأتى عدد كبير من الشباب خاصة الطلاب حتى بعد من خلال الرياضة نجربهم إلى الدروس وإلى يعني الحلقات ونحن أيضا يعني بعض الأخوة قال أن هذا وقت استجابة الدعاء وما ينبغي ان يشجع الشباب على لعب الرياضه من دفع الله. والله صحيح لو كانوا مثل هذا الوقت يخرجون قليلا ثم يعودون الانتظار صلاه المغرب يكون هذا احسن. يعني قبل صلاه المغرب بقليل يتوقف. اي نعم. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. الرحيم.

قال ابن مالك إياك والشر ونحوه نفر محذر بما استتاره وجب. إياكم يعني أحذركم والتنعم، هذه الواو للعطف، وقيل للمعية، والمعنى أحذركم مع التنعم، يعني أن تكونوا مع التنعم تنعم باللباس بالبدن كل شيء، والمراد بذلك كثرته، لأن التنعم بما أحل الله على وجه لا إسراف فيه من الأمور المحمودة بلا شك. ومن ترك التنعم بما أحل الله من غير سبب شرعي فهو مذموم. وقوله زي العجم، وزي العجم ما هو زي العجم؟ شكله، سواء كان ذلك في الحلية كشكل الشعر شعر الراس أو اللحية أو ما أشبه ذلك، أو كان باللباس يعني بالتحلل باللباس، فإننا منهيون عن زي العجم. وليس المراد بالعجم أمة إيران، بل المراد بالعجم كل ما سوى العرب، فأثر فيه الأوروبيون والشرقيون في آسيا وغيرها، كل من سوى العرب فهو عجم. لكن المسلم من العجم التحق بالعرب حكما لا نسبا، لأنه اقتدى بمن بعث في الأميين رسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما عدلوا يعني فؤاد. كبروا معدتكم يعد نفسه، لا من داود معد بن عدنان، هذا أعلى أجداد الرسول عليه الصلاة والسلام بعد عدنان، وهو لا شك مثل من العرب. فكأنه يقول اتركوا زي العجم وعليكم بزي من بزي العرب مع ابن عدنان. واما الشوشن فهو من الخشونه التي هي ضد الليونه والتنعم، وكل هذه وصايا من عمر رضي الله عنه، وصايا نافعه لو ان الناس عملوا بها سواء من طلبه العلم او غير طلبه العلم لكان في هذا خير كثير. لكن الان في البلاد التي من الله عليها بالأمن وطيب العيش وكثرة المال صار الأمر إيش؟ بالعكس، بالعكس تماما. فالتنعم موجود، لا يريد الإنسان إلا أن يركب مركبا مريحا ويبني قصرا نشيدا، ولا ينال شيء من الأذى، لا برد في برد ولا حر في حر، ولا يريد أن يمسه شيء، متنعم تماما. ولهذا كبر فيهم الأوبئة التي تترتب على عدم الحركة، مثل السمنة، الضغط، ضيق التنفس، عدم القدرة. يعني بعض الناس تجد الشاب تصعد أنت وياه الجبل لا ينتفس الجبل إلا وقد ثار نفسه حتى كاد يثور بدنه، وأنت مستريح. لماذا؟ لأنك تعود، وهو لم يتعود مع أنه شاب، لكن لا لم يعود نفسه. زي العجم الآن موجود، يترقبون كل موضة تخرج حتى يقلدوها، وقد أتعبت النساء إجارة في هذا الباب. تأتي صباح اليوم صباح النهار، تأتي صباح النهار بلباس من أحسن الألبسة، نظيف سافر واسع، ثم تنزل إلى السوق في آخر النهار وإذا بموضة جديدة فتصيح.